وعن جرير بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال إبراهيم كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. متفق عليه واللفظ لمسلم. هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يخبر أنه عليه السلام بال ومسح على خفيه، وهذا قيل أنه كان في حجة الوداع. في حجة الوداع، إذن المغيرة يخبر عن شيء في غزوة تبوك في السنة العاشرة، وحجة الوداع أيضا هي في السنة في السنة التاسعة، وحجة الوداع هي كذلك في السنة العاشرة. إذن هذا من آخر ما روي عنه عليه الصلاة والسلام. فيقول رأيته عليه السلام بال وتوضأ ومسح على خفيه. فإبراهيم النخعي من كبار التابعين من كبار الأئمة يقول يعجبهم حديث جرير، لأن الإشكال الذي حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم في شأن المسح الخفين أن آية سورة المائدة التي ورد فيها الأمر بالوضوء، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيقولون الآية ما أمرتنا بالغسل بغسل الرجلين، كيف تقولون بالمسح أنتم؟ فهذا يقولون لعله منسوخ. ولذلك يروون عن علي رضي الله عنه يقول سبق الكتاب المسح على الخفين، وأن وكذلك يروى عن ابن عباس، لكن هذا كله ضعيف، هذا المروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم ضعيف. ولذلك جرير لما قيل له هل يعني روايتك متى كانت هذه، لعلها قبل نزول سورة المائدة وآية المائدة، قال ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة، أي بعد الوضوء. إذن فوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسحه على خفيه كان بعد نزول سورة المائدة، فهذا إذن نوع من تخصيص العام أو تقييد المطلق كما يقول الإمام الصنعاني رحمه الله. فإما أن يكون تقييدا لمطلق الآية أو اعتبرناها من العام فهو تخصيص لها، فلا إشكال في هذا، وأن المسح على الخفين لا إشكال فيه، ولا تعارض بين المسح على الخفين وآيات أو آيتي الأمر بالوضوء في سورة النساء وسورة المائدة.